بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس السابع من سلسلة شرح الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون للأخضري في علوم البلاغة الثلاثة، ونحن في الباب الثاني، وهو الباب المتعلق بالمسند إليه. وقد ذكرنا آنفا حال المسند إليه من جهة الحذف والذكر، وذكرنا الصور التي يكون فيها المسند إليه محذوفا أو مذكورا. وننتقل اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى إلى تعريف المسند إليه وتنكيره. وأقرأ شيئا من المتن قبل ذلك فأقول: قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الثاني في المسند إليه، يحذف للعلم والاختبار مستمع وصحة الإنكار، ستر وضيق فرصة إجلال، وعكسه ونظم استعمال، كحبذا طريقة الصوفية تهدي إلى المرتبة العالية، واذكره للأصل والاحتياط، غباوة إيضاح انبساط، تلذذ تبرك إعظام، إهانة تشوق النظام، تعبد تعجب تهويل، تقرير أو إشهاد أو تسجيل، وكونه معرفا بمضمر بحسب المقام في النحو دري، والأصل في المخاطب التعيين، والترك للشمول مستبين، وكونه بعلم ليحصل بذهن سامع بشخص أولا، تبرك تلذذ عناية إجلال أو إهانة كناية، ويصح عنايتي كنايتي، وكونه بالوصل للتفخيم، تقرير أو هجنة أو توهيم، إيماء أو توجه السامع له، أو فقد علم سامع غير الصلة، وبإشارة لكشف الحال من قرب أو بعد أو استجهال، من قرب أو بعد أو استجهال، أو غاية التمييز والتعظيم، والحط والتنبيه والتفخيم، وكونه باللام في النحو علم، لكن الاستغراق فيه ينقسم إلى حقيقي وعرفي وفي فرد من الجمع أعم فاكتفي، وبإضافة لحصر واختصار، تشريف أول وثان واحتقار، تكافؤ سآمة إخفاء، وحث أو مجاز استهزاء، ونكروا إفرادا أو تكثيرا، تنويعا أو تعظيما أو تحقيرا، كجهل أو تجاهل تهويلي، تهويل أو تلبيس أو تقليلي، ووصفه لكشف أو تخصيص إلى آخره. ينتقل بعد ذلك إلى أحوال أخرى من أحوال المسند إليه غير التعريف والتنكير. إذن متى نجعل المسند إليه معرفا معرفة، ومتى نجعله نكرة؟ والأصل أن المسند إليه يكون معرفة، فلذلك بدأ بالتعريف قبل التنكير، وذلك لأن المسند إليه هو الذي يقصد بالحكم عليه، فالأصل أنك لا تحكم إلا على شيء معلوم لدى المخاطب، إذ الحكم على الشيء المجهول غير مفيد. فالأصل إذن أن يكون هذا المسند إليه الذي يحكم عليه بشيء ما، الأصل أن يكون معرفة لا نكرة، هذا الأصل، لكن قد يكون نكرة لأسباب أخرى. ومع كونه الأصل، فإن كونه معرفة بإضمار أو علمية أو موصولية أو إشارة أو باللام أو بالإضافة، لكل ذلك أسباب وأحوال وصور نتطرق إليها تبعا للناظم بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الناظم: وكونه معرفا بمضمر، بدأ بالضمير أولا، فقال: وكونه معرفا بمضمر بحسب المقام في النحو دري. فهنا أحال الناظم عليه رحمة الله إلى علم النحو لمعرفة أحوال الضمير، أحوال كون المسند إليه معرفا بالضمير، أي معرفة على هيئة الضمير. والذي ينبغي أن نذكره هنا أن هذا الضمير إما أن يكون ضمير متكلم كأنا ونحن، وإما أن يكون ضمير مخاطب كأنت وأنت وأنتما إلى آخره، وإما أن يكون ضمير غيبة كهو وهي ونحو ذلك. والضمير إذا هذا الضمير لا بد أن يتقدمه مرجع يعود إليه، وهذا التقدم إما أن يكون لفظا، وإما أن يكون معنى، وإما أن يكون حكما. فمعنى تقدم المرجع أي مرجع الضمير لفظا أن يتقدم عليه في اللفظ، وذلك يكون إما حقيقة وإما على سبيل التقدير. فالمتقدم لفظا حقيقة هو أن تنطق بالمرجع أولا في اللفظ ثم تأتي بالضمير بعده، كما في قول الله سبحانه وتعالى: واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فمرجع هذا الضمير الذي هو مرجعه لفظ الجلالة الله، وهذا قد تقدم على الضمير في اللفظ. وأما التقدم لفظا ولكن في التقدير، فكقولك مثلا: نعم رجلا زيد، نعم رجلا زيد. وهذا كما ذكرت لكم آنفا، هذا التركيب من جهة النحو يحتمل توجيهات نحوية مختلفة، لكن إذا فرضنا أننا نعرب زيد الذي هو المخصوص بالمدح، نعربه مبتدأ مؤخرا، ونعرب الجملة قبله خبرا مقدما، على هذا الفرض فإن مرجع الضمير الموجود في قولنا نعم زيدا، نعم رجلا، هذا الضمير حينئذ وإن تأخر المرجع عن الضمير في اللفظ لكنه في التقدير متقدم عليه، لأن المرجع هو زيد وهو متأخر في اللفظ، لكنه متقدم في التقدير لأنه مبتدأ، والمبتدأ مرتبته أن يكون متقدما على الخبر، فكأنه قد نطق به قبل الضمير، لأن الأصل أن المبتدأ يكون متقدما، فهو متقدم في المرتبة. فهذا معنى قولنا أن يتقدم المرجع على الضمير في اللفظ حقيقة أو تقديرا. الحالة الثانية أن يتقدم المرجع على اللفظ معنى، وذلك بأن يوجد لفظ، يعني هذا فيه حالان، أن تقدم المرجع معنى فيه حالان. الحالة الأولى أن يدل عليه لفظ من جنسه، والحالة الثانية أن توجد قرينة حالية. فتقدم اللفظ من جنسه كقول الله سبحانه وتعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالضمير هو مرجعه هو العدل، والعدل غير مذكور لفظا قبل الضمير، لكن وجد لفظ من جنسه هو لفظ اعدلوا، فإن هذا اللفظ يدل على المرجع الذي هو العدل، فهو وإن لم يتقدم لفظا تقدم معناه في الفعل. فهذا معنى قولنا أن يدل عليه لفظ من جنسه متقدم قبله، اعدل هو أقرب للتقوى، أي العدل أقرب للتقوى. ومثله أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، فهو يرجع على الرجوع، على معنى الرجوع، وهذا المعنى غير ملفوظ ولكنه مدلول عليه بلفظة ارجعوا التي هي من جنسه. فهذه إذن هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن توجد قرينة حالية، وهذا قد ذكرناه آنفا في بعض الدروس السابقة، وذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فالضمير المستتر في ترك مرجعه هو الميت، والميت أو الهالك غير مذكور قبل ذلك في اللفظ، ولكن دلت عليه القرينة. فالقرينة الدالة عليه هي أن الكلام في الإرث، والإرث لا يكون إلا بعد موت ميت. ومثله أيضا قول الله سبحانه وتعالى: حتى توارت بالحجاب. فسياق الكلام وذكر العشي قرينة حالية تدل على أن المراد بالتواري الشمس، حتى توارت بالحجاب. نعم. قلنا إذن تقدم المرجع يكون على وجوه ثلاثة. ذكرنا الوجه الأول أن يتقدم لفظا حقيقة أو تقديرا، وذكرنا الوجه الثاني وهو أن يتقدم المرجع على الضمير معنا، والحالة الثالثة أن يتقدم المرجع على الضمير حكما، كضمير الشأن في مثل قوله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد. فهذا المرجع لم يتقدم لا في اللفظ ولا في المعنى، ولكن وكان حقه أن يتقدم، لكن أخر لنكتة بيانية بلاغية هي البيان بعد الإبهام. فالمقصود إذن أن علم النحو يرشدنا إلى قضية إيراد الضمير وتقدم مرجعه بحسب الأحوال. ثم إيراد هذا المسند إليه ضميرا كما ذكرنا آنفا يكون ضمير متكلم أو ضمير مخاطب أو ضمير غائب. وهذه الضمائر الثلاثة التي هي للتكلم أو الخطاب أو الغيبة تدل دلالة قاطعة على المقصود، لا يوجد فيها أدنى احتمال، بل قد تكون، بل هي أظهر في القطع من الاسم الظاهر. فقولك مثلا: أنا أقول لك كذا، هذا قاطع في المراد، لكن لو ذكرت اسمي مثلا فقلت: فلان يقول لك كذا، هذا قد يحتمل أن يكون المراد شخصا آخر يشترك معي في الاسم، وهذا موجود. فإذا هذه الضمائر ذات دلالة قاطعة نافية للاحتمال. نعم. فهذا معنى قوله: وكونه معرفا بمضمر بحسب المقام في النحو دوري. نعم. الأصل عندنا أن ضمير الخطاب موضوع لأن يستعمل في شخص معين، في معين مخصوص. لما أقول مثلا: أنت تقول كذا وكذا، هذا ضمير الخطاب أنت، الأصل أنني أقصد بذلك فلانا من الناس مقصودا معينا مخصوصا، هذا هو الأصل. ولذلك قال والأصل في المخاطب التعيين، فأنت توجه كلامك إلى شخص مثلا، شخص حاضر معين مخصوص. لكن قد يخرج هذا الخطاب عن أصل وضعه لنكتة أو سبب. ولذلك قال والترك للشمول مستبين، أي الترك ترك التعيين مستبين أي ظاهر لأجل الشمول، أي لأجل إفادة الشمول. فكأنه قال الأصل في الضمير، في الأصل في ضمير المخاطب التعيين، إلا أنه يجوز أن تأتي بضمير المخاطب ولا تريد به التعيين، بل تقصد بذلك الشمول، أي تترك التعيين وتقصد الشمول بكلامك. ومثال ذلك أن تقول مثلا فلان شخص من الناس رجل لئيم، فلان لئيم، إن أحسنت إليه، إن أحسنت أنت إليه، إن أحسنت إليه لم يعتبر إحسانك مثلا، أو إن أكرمته أنت أهانك. وشاهده قول أبي الطيب مثلا إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. الضمير هنا الذي هو أنت لا يقصد به شخص معين، وإنما تقصد مطلق المخاطب على سبيل البدلية، أي أن كل فرد من أفراد هذا المطلق يصح أن يكون مقصودا بهذا الخطاب. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، المتنبي لا يخاطب شخصا معينا بقوله أنت، ولكن أي شخص كيفما كان يصح أن يدخل في هذا الخطاب على سبيل البدل. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته في قوة قوله إذا أكرم الكريم ملك، وإذا أكرم اللئيم تمرد. ومنه قول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، فليس المراد بقوله ولو ترى، ليس المقصود بذلك مخاطبا معينا، بل المقصود مطلق المخاطب. فكأن حالة المجرمين في ذلك اليوم المهيب بلغت من الظهور ما يعني لا يحتاج معه إلى تخصيص راء دون راء آخر، فكل من يراهم حينئذ يظهر له حالهم، لذلك يمتنع خفاء حالتهم على أهل المحشر، وذلك لشدة ظهورها وافتضاحها. فلذلك ليس المقصود شخصا معينا، وإنما توجه الخطاب إلى غير معين على سبيل البدل. هذا الذي ذكرناه هنا هو في الحقيقة إخراج للكلام على خلاف مقتضى الظاهر، وهذا الخروج على خلاف مقتضى الظاهر إنما يكون لسبب لنكتة، كما ذكرنا في الآية الكريمة وكما ذكرنا في الشاهد الآخر من كلام المتنبي. إذن قال والأصل في المخاطب التعيين والترك للشمول مستبين. انتهى من الكلام في الصورة الأولى وهي صورة ورود المسند إليه ضميرا، ثم بعد هذا ينتقل إلى ورود المسند إليه علما، فقال: وكونه بعلم ليحصل بذهن سامع بشخص أول تبرك تلذذ عناية إجلال أو إهانة كناية. طيب، إذن يرد المسند إليه علما، ويكون ذلك لأسباب متنوعة مختلفة. من أهم هذه الأسباب التي ذكرها البلاغيون هذا الذي نظمه بقوله: ليحصل بذهن سامع بشخص أولا. إذن السبب الأول إحضار المسند إليه بشخصه في ذهن السامع ابتداء، هذا معنى قوله أولا، أي ابتداء باسمه الخاص به، بحيث لا يمكن أن يطلق على غيره باعتبار وضعه لهذه الذات المخصوصة المعينة. فإذا معنى قولنا إحضار المسند إليه بشخصه في ذهن السامع، أي لفت ذهن السامع، لفت نفس السامع وتوجيهها إليه ولو كان حاضرا، ليس المقصود أن تحضره بالذات، فقد يكون حاضرا، لكن المقصود أن تلفت نفس السامع إليه. فهذا معنى قولنا إحضار المسند إليه بشخصه، أي بعينه لا بجنسه العام، في ذهن السامع. وقولنا ابتداء، وهو المعبر عنه بقول الناظم أولا، نحترز به عن الإحضار الذي يكون ثانيا، وذلك كما في قولك مثلا: جاء زيد وهو راكب. فالضمير هنا الذي هو ضمير الغائب هو، وإن أحضر بشخصه في ذهن السامع لكن إحضاره جاء ثانيا، وذلك بعد أن أحضر بمرجع الضمير أولا، لأن هذا الضمير هنا له مرجع. فأحضر الشخص في ذهن السامع أولا بهذا المرجع، ثم أحضر ثانيا بالضمير. لكن حين نحترز بقيد الابتداء نخرج مثل هذه الصورة، فلا يبقى لنا إلا العلم بصورته المعروفة، كقولك مثلا: وفد زيد علينا. فالمسند إليه الذي هو زيد إنما جيء به علما لأجل أن نلفت ذهن السامع ابتداء إلى هذا الشخص باسمه المعين المخصوص. فهذا إذن أهم دواعي إيراد المسند إليه علما، ولذلك قدمه قبل غيره، والبلاغيون يقدمونه قبل غيره من الدواعي. ثم قال: تبرك تلذذ إلى آخره. قصد التبرك وذلك إن كان اسمه، أي اسم المسند إليه، مما يتبرك به، كقولك مثلا: محمد شفيعنا يوم القيامة، محمد شفيعنا يوم القيامة. فتتعمد ذكر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بخصوص العلم، ولا تذكره بصفة أخرى، كأن تذكره باسم موصول أو أن تذكره بضمير أو نحو ذلك، بل تذكره باسمه المخصوص المعين الذي هو علم عليه، وذلك لأجل التبرك باسمه. ومثله التلذذ، فهما قريبان، لكن التلذذ يكون يختلفان بحسب السياق. فالتلذذ يكون في نحو مثلا ذكر أسماء المحبوبين ونحو ذلك، كقول أبي الطيب المتنبي في قصيدة له يمدح بها بعض الملوك فيقول: أساميا لم تزده معرفة، بعد أن ذكر بعض الأسماء والألقاب، يقول: أساميا لم تزده معرفة وإنما لذة ذكرناها، أي ما ذكرناها إلا تلذذا بذكرها. مثال ذكر المسند إليه بالعلم لأجل التلذذ قول المجنون، وهو مجنون ليلى قيس، يقول: بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاي من كنا أم ليلى من البشر، ليلاي من كنا أم ليلى من البشر. الشاهد عندنا قوله: أم ليلى من البشر، يقول يخاطب الظباء فيقول: هل ليلى من كنا من الظباء أم هي من البشر؟ المعنى واضح. الشاهد قلنا: أم ليلى من البشر، فإن سياق الحديث كان يقتضيه أن يقول: أم هي من البشر، ليلاي من كنا أم هي من البشر، لكنه، والسبب واضح لأن المرجع تقدم، فالمقام إذن لذكر الضمير، لكنه أورده علما لقصد الإخبار بتلذذه بذكر اسم محبوبته. نعم، فهذا معنى التلذذ. نعم، قال: تبرك، تلذذ، عناية أو عناية، إجلال، إجلالنا، وإهانة، كناية. العناية المقصود بها الاعتناء بشأنه، وذلك يكون للترغيب مثلا أو للتحذير أو للتنبيه ونحو ذلك. فمثال الترغيب قولك مثلا: زيد صديقك فأكرمه. فأنت هنا تعتني بشأن زيد فتذكره باسمه العلم، وذلك لأجل الترغيب في شيء معين. يقول: زيد صديقك فأكرمه، ترغب في إكرامه بعد أن تعتني بشأنه بذكر اسمه علما. أو بعكس ذلك، هذا الترغيب عكسه أن يكون للتحذير مثلا، كأن تقول مثلا: زيد خائن فاجتنبه، هذا لأجل التحذير. نعم، ويكون لأغراض أخرى، لكن هذا المقصود بقوله العناية. ثم قال: إجلال أو إهانة كناية. الإجلال هو التعظيم، فتعظيم المسند، تعظيم المسند إليه يكون ببعض الألقاب التي تفيد التعظيم، كأن تقول مثلا: جاء صلاح الدين، أو جاء مثلا سيف الدولة. فهذه الألقاب من هذا النوع، والألقاب داخلة في الأعلام كما هو معروف، واسما أتى وكنية ولقبة، فالعلم يأتي اسما ويأتي كنية ويأتي لقبا. فهذه الألقاب تفيد التعظيم والثناء والمدح. وبعكس ذلك الإهانة، كأن تأتي ببعض الألقاب المفيدة لمعنى الإهانة، كأنف الناقة مثلا، فتقول مثلا: جاء أنف الناقة. وهذا معروف، أنف الناقة من أسمائه، من أسماء القبائل المشهورة التي كان أصحابها يعني يجدون من هذا الاسم حياء وغضا لمقامهم، إلى أن مدحهم الحطيئة بقوله: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب، فصاروا يفتخرون بلقبهم. على كل حال، هذا هو المعنى. وأيضا يكون في الكنى، كأن تقول مثلا جاء أبو الفضل، فأبو الفضل مفيدة للتعظيم. أو بعكس ذلك كأن تقول جهب جاء مثلا أبو الجهل، بعكس ذلك هذه كنية تفيد الإهانة. فالمقصود أن ذكر العلم يكون للإجلال ويكون للإهانة ويكون لشيء آخر هو الكناية، وهذه الكناية لا تستقيم في كل الأعلام، وإنما هي تصلح في بعض الأعلام التي يكون لها معنى أصلي قبل أن تكون علما، ويكون ذلك المعنى الأصلي مرادا ذكره عند المتكلم. ومثالهم المشهور عند البلاغيين أبو لهب، فتتعمد أن تقول مثلا أبو لهب فعل كذا، كناية عن معنى كونه من أهل جهنم، لأن كنيته في الأصل قبل أن تصبح علما على شخص مخصوص معين، هذه الكنية في الأصل تتضمن معنى النار ومعنى اللهب الذي يناسب معنى جهنم، فهذا المعنى يصلح العلم له بالنظر إلى معناه الوضعي في اللغة، وذلك قبل أن يجعل علما على الذات. هذا معنى قولك قول الناظم كناية، نعم، وذلك بقطع النظر عن الوضع الأول الذي هو أن هذه الكنية مركب إضافي من مكون من أبي مع لهب، هذا كله لا ننظر إليه، ولكن ولا ننظر أيضا إلى كونه لقبا مخصوصا على ذات معينة، وإنما ننظر إلى الوضع الأول الذي هو هذا ننظر إلى الوضع الأول الذي هو المعنى الإضافي، يعني أنا قلبت الأمرين، ننظر إلى المعنى الأول الذي هو الوضع الأول الإضافي والذي فيه معنى اللهب المناسبة للنار ولجهنم، ولا ننظر إلى المعنى اللقبي الذي صار علما على ذات مخصوصة. هذا معنى قوله الكناية. وعلى كل حال قضية الكناية هذه فيها كلام كثير للبلاغيين، وفي خصوص هذا المثال الذي هو أبو لهب لهم كلام طويل لا نريد أن نعرج عليه الآن، لأنه يخرجنا عن مقصودنا من الاختصار وتذليل مسائل هذا العلم. نعم. ثم انتقل إلى اسم الموصول فقال وكونه بالوصل أي إيراد المسند إليه علما على صيغة اسم الموصول يكون لأسباب وذواعي، منها قال للتفخيم تقريرنا وهجناتنا وتوهيم إلى آخره. إذن المعنى الأول هو التقرير، ومعنى التقرير زيادة التقوية والتأكيد للغرض الذي سيق له الكلام، مفهوم؟ زيادة التقرير والتأكيد للغرض الذي سيق له الكلام. ومثاله المعروف عندهم قول الله سبحانه وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، فالغرض الذي سيق له هذا الكلام هو عفة يوسف عليه السلام ونزاهته، هذا الغرض عبر عنه باسم الموصول مع صلته لأجل أن يدل على هذا الغرض أتم بيان وأحسنه. فالتعبير بقوله سبحانه وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه أبين وأظهر في تقرير هذا الغرض من قول القائل مثلا وراودته امرأة العزيز، أو أن يذكر اسمها راودته فلانا زليخة أو غير ذلك. والسبب أن هذه الصلة التي هو في بيتها، هذه الصلة تفيد هذا المعنى، تفيد تقرير معنى النزاهة والعفة، لأنه إذا كان في بيتها فإن ذلك أدعى لأن يجيب طلبها، وهو مع ذلك عليه السلام لم يجب طلبها وإنما عف وامتنع، فهذا دليل على تمام نزاهته وعفته. فإذا التعبير بالتي هو في بيتها أفضل في تقرير هذا المعنى. ثم بعد ذلك نقول العلماء يقولون هنا، البلاغيون يقولون إيراد العلم على صيغة المسند إليه على صيغة اسم الموصول قد يكون لتقرير المسند وقد يكون لتقرير المسند إليه، بعد اتفاقنا على أن المقصود زيادة تقرير الغرض الذي سيق له الكلام. فإن كان لتقرير المسند الذي هو الآن هو المراودة، فمعنى ذلك المسند هو المراودة، لأن الله تعالى يقول وراودته التي هو في بيتها، المسند إليه هو التي هو في بيتها والمسند هو راودته. طيب إذا قلنا بأن المراد تقرير المسند، فمعنى ذلك أن هذه المراودة وقعت منها دون تردد لا محالة. لما؟ لأن كونه عليه السلام في بيتها مع ما لها من النفوذ على أهل بيتها ومع ما يجره كونه في بيتها من وجود الألفة والاختلاط ونحو ذلك، هذا كله أدل على معنى وقوع المراودة. فإذا إيراد الصلة يفيد تقرير المسند الذي هو المراودة، تقرير المسند أي وقوع هذه المراودة لا محالة. وقيل إن المراد تقرير المسند إليه الذي هو امرأة العزيز. لما؟ لأنه لو لم يذكرها بصيغة اسم الموصول لأمكن وقوع الاشتراك والإبهام. لو قال مثلا راودته فلانة فيحتمل أن تكون هنالك امرأة أخرى تحمل نفس الاسم، فدفع هذا الاحتمال وهذا الاشتراك يكون بمثل بذكر الصلة راودته التي هو في بيتها، فهذا يدفع الاحتمال. فإذا نعود فنقول إن زيادة التقرير تكون للغرض الذي سيق له الكلام، هذا الذي عليه أغلب أهل البلاغة. ثم بعضهم يقول جاء لأجل تقرير المسند، وآخرون يقولون لأجل تقرير المسند إليه. هذا الداعي الأول أو الغرض الأول. قال وكونه بالوصل للتفخيم تقرير أو هجنة أو توهيم. أنا لم أذكر، لعلي لم أذكر التفخيم، ذكرت التقرير مباشرة. التفخيم ظاهر، التفخيم هو كقول الله سبحانه وتعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، الموصول هنا هو ما غشيهم وصلته هي غشيهم. فهنا قصد التفخيم والتهويل في المسند إليه، فغشيهم من اليم ما غشيهم، هذا أبلغ في التفخيم مما لو قال مثلا في غير القرآن فغشيهم من اليم ماء كثير أو ماء غزير، لا، أتى بما الموصولية لإفادتها معنى التفخيم والتهويل. نعم، وهذا ظاهر. فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي غشيهم شيء ليس في الحسبان، لا سبيل إلى بيانه وتوضيحه لكثرته وغزارته وهوله. هذا معنى إيراد المسند إليه على صيغة اسم الموصول. قال للتفخيم تقرير أو هجنة أو توهيم. الهجنة هو أن يكون التصريح بالاسم الدال على ذات المسند إليه أن يكون مشعرا بشيء ينفر منه الناس في العادة والعرف، فيقع استهجان التصريح بهذا الاسم، فلأجل ذلك يعوض هذا الاسم المستهجن باسم الموصول مع صلته، كقولك مثلا الذي يخرج من أحد السبيلين ناقض للوضوء، إذا كنت تقصد تفادي ذكر هذا الخارج من أحد السبيلين باسمه المعروف به في اللغة، فتستعيض عن ذلك بالإتيان باسم الموصول مع صلته، فتقول الذي يخرج من أحد السبيلين ناقض للوضوء. نعم. أو أن يكون مثلا شخص ذو اسم منكر أو قبيح لا يستحسن ذكره، كأن يكون مثلا يسمى حمارا أو جحشا أو نحو ذلك، فتتفادى ذكر هذا الاسم الصريح فتأتي باسم الموصول. إذن هذه الفائدة. أو هجنة أو توهيم. نعم. التوهيم معناه أن تظهر وهم المخاطب، أي أن تظهر كونه مخطئا في اعتقاده وتنبهه بذلك على شيء من الخطأ وقع فيه. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. إن الذين، فأتى باسم الموصول الذين وصلته تعبدون من دون الله، فهذه إشارة إلى إظهار خطأ المخاطبين وضلالهم في كونهم يعتقدون أن هؤلاء آلهة تعبد من دون الله، فهذا أظهر في المراد مما لو قال مثلا إن الأشخاص الفلانيين أو إن القبيلة الفلانية أو إن كذا وكذا لا يملكون لكم، عفوا، إن الأصنام أو إن الأوثان لا تملك لكم رزقا، لا، ويقول إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، إشارة إلى خطأهم في ذلك. ومثاله أيضا قول الشاعر إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. فهنا المعنى ظاهر، إن الذين ترونهم، أتى باسم الموصول الذي هو الذين مع صلته، ترونهم إخوانكم، وأتى به على هذه الصيغة موصولا لقصد تنبيه المخاطبين على خطئهم في كونهم يظنون أن هؤلاء أصدقاء لهم، فقد وقع من هؤلاء ما لا يوافق هذه الصداقة وما هو مخالف أشد المخالفة لهذه الصداقة، فلو صرح بأسمائهم فقال مثلا إن فلانا وعلانا يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، لم يتضمن ذلك معنى توهيم المخاطب وتنبيهه على خطئه، فهنا ينبهه يقول إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، كأنه يقول لهم، يخبرهم أولا بأن هؤلاء يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، هذا المعنى الأول، والمعنى الثاني يقول لهم، يقول للمخاطبين إنكم مخطئون في ظنكم أن هؤلاء إخوانكم، فهذا معنى التوهيم. قال إيماء أو توجه. طيب، الإيماء معناه الإشارة، معناه الإشارة، والمقصود بالإيماء هو الإيماء إلى وجه بناء الخبر، أي الإشارة إلى نوع الخبر المحكوم به على المسند إليه، مفهوم؟ وذلك كقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فمدلول الصلة، صلة الموصول الذي هو آمنوا وعملوا الصالحات، هذه الصلة الإيمان والعمل الصالح، يشير إلى أن الخبر المحكوم به هو من نوع الإثابة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس، إذن الثواب الذي هو الجنة. فتشير بالصلة إلى نوع الخبر الذي ستحكم به. فبمجرد أن تقرأ صلة الموصول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تتوقع بعد ذلك أن يأتي ذكر لشيء من الثواب والأجر الجزيل. ومثل ذلك ولكن بعكسه، أي في المقابل، قول الله سبحانه وتعالى أيضا: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فمضمون الصلة الذي هو الاستكبار عن العبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، مضمون هذه الصلة، صلة الموصول، فيه إشارة وإيماء إلى أن الخبر الذي سيذكر بعد ذلك هو خبر متضمن لمعنى الإذلال والعقوبة ونحو ذلك. لذلك تتوقع أن يأتي ذكر عقاب ما، فيأتي ذكره بقوله سبحانه وتعالى: سيدخلون جهنم داخرين. نعم. ومثال ذلك أيضا أن يأتي هذا الإيماء يكون هدف المتكلم شيئا يتوصل به، يتوصل بهذا الإيماء إليه ويجعله وسيلة إليه، فيكون المقصود هو التعريض بتعظيم شأن الخبر، مفهوم؟ يعني ليس الإيماء إلى نوع الخبر، ولكن المقصود التعريض بتعظيم شأن الخبر، أو عكس ذلك، التعريض بإهانة شأن الخبر. فمثال الأول أي التعريض بتعظيم شأن الخبر، قول الفرزدق في مفاخرة له مع جرير، يقول: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. الشاهد هو أنه أتى باسم الموصول الذي، وأتى بصلته، وفي هذه الصلة ذكر رفع السماء، إن الذي سمك السماء أي رفعها وبناها، فهذا يشعر بأنه يريد أن يعظم من شأن الخبر الذي سيأتي فيما بعد، وهو قوله: بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. فهو يريد أن يعظم من شأن هذا البيت الذي بناه الله له ولقومه، وطريقته في تعظيم هذا البيت أن يذكر في صلة الموصول ما يشعر بذلك ويومئ إليه، وهو قوله: سمك السماء. فهذا أبلغ في المراد مما لو قال: إن الله بنى لنا بيتا دعائمه، لا، هو يقول: إن الذي سمك السماء. فبمجرد سماعك لصلة الموصول تتوقع أن ذكره بعد ذلك للخبر بنى لنا بيتا إلى آخره هو لأجل تعظيم هذا البيت وتعظيم هذا البناء. فهذا المقصود بقولنا أن الإيماء إلى نوع الخبر قد يكون لأجل التعريض بتعظيم شأن الخبر. وقوله بيتا، المقصود بيت المجد والشرف، وليس المقصود بيتا حسيا، هو الآن في مقام المفاخرة بقبيلته في وجه غريمه جرير. نعم. قال إيماء أو توجه السامع له، يقصد بذلك تشويق المخاطب واستفراغ ذهن السامع إلى الخبر ليتمكن في ذهنه، يعني يشوق المخاطب إلى الخبر ليتمكن في ذهنه بعد ذلك. وطريق ذلك، طريق ذلك أن يكون مضمون الصلة شيئا غريبا، بحيث إذا سمعه المخاطب فإنه يتشوق إلى ذكر الخبر. ومثاله المعروف عندهم قول أبي العلاء المعري: والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمالي. المقصود بحار الذي حارت البرية فيه الإنسان ابن آدم، أي حارت في أحواله وفي غير ذلك من الأمور. والذي حارت البرية فيه، أي الذي تحير الناس فيه واختلفوا في أحواله وأموره، هو حيوان، أي كائن حي مستحدث من جمادي، أي من نطفة أو من طين، إن كان المقصود بذلك الاستحداث الأول، فإن كل بني آدم هم من آدم وآدم من تراب، أو يكون المقصود بالجماد النطفة، لأن كل واحد من الناس هو مخلوق ومستحدث من نطفة. فقوله والذي حارت البرية فيه عبر عن المسند إليه باسم الموصول، وذكر في الصلة أمرا غريبا، وهو كون البرية، البرية هي الخلائق كلها في حيرة وتردد وارتباك، فهذا الأمر الغريب يجعل النفس متشوقة لمعرفة هذا الذي أوقع هؤلاء الخلائق في هذه الحيرة. مفهوم؟ ومثل ذلك أن تقول مثلا: الذي يصيد الأسود فلان، الذي يصيد الأسود فلان، فذكرك لصيد الأسود أمر غير مألوف وغير يعني ليس في العادة ولا في الإلف، فذكرك لهذه الصلة يجعل المخاطب متشوقا لما بعدها. ثم قال: أو فقد علم سامع غير الصلة، أو فقد علم سامع غير الصلة. المقصود بذلك أن يكون السامع أي المخاطب لا يعرف من أحوال المسند إليه شيئا غير الصلة. مفهوم؟ مثلا تقول: الذي أطعمته أمس جاءنا اليوم، أو الذي أطعمناه أمس جاءنا اليوم. فهذا الذي أطعمناه بالأمس، لنفرض أن شخصا فقيرا جاء عندنا البارحة فأطعمناه، ونحن لا نعرف من أحواله شيئا، لا نعرف اسمه ولا كنيته ولا لقبه ولا أي شيء، لا نعرف عنه شيئا. فمخاطبك إن أردت أن ترشده إلى هذا المذكور لن تجد شيئا إلا الصلة. الشيء الوحيد الذي يعرفه المخاطب عن هذا المسند إليه هو كونه قد أطعمناه أمس، فلا يعرف من أحواله عند المخاطب إلا الصلة. فلذلك تأتي باسم الموصول وبالصلة للتعريف، فتقول: الذي أطعمناه أمس، الذي هو اسم الموصول وصلته أطعمناه أمس جاءنا اليوم. فهذا معنى قوله: أو فقد علم سامع غير الصلة، أي أن السامع فاقد للعلم، غير عالم من أحوال المسند إليه بغير الصلة. ثم انتقل إلى الإشارة، ولعلنا نؤجلها إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الدرس المقبل، وفي الحقيقة هذه الأبيات نتأخر فيها شيئا ما. لما؟ لأنه يكتفي بأن يذكر عنوان السبب أو عنوان الداعي، ولا يمثل له ولا يذكر شواهده ولا يشرحه. فيقول مثلا إيماء، هذه كلمة واحدة تحتاج منا أن نشرحها ونذكر شاهدا من شواهدها، وقد نبين بعض الأحوال المختصة بها. فلأجل ذلك هذه الأبيات إن كانت قليلة في مبناها فإنها غزيرة بفوائدها، وكما ذكرت لكم آنفا تحتاجون إلى حفظ الشواهد أيضا. كل الشواهد التي نذكرها خاصة إن كانت من الآيات القرآنية أو من الأبيات الشعرية ينبغي حفظها، لأن الاكتفاء بحفظ المتن قد لا يكفي. لأنك مثلا إذا لم تحفظ الشاهد ووقفت عند إيماء لا تدري ما شاهده وما الطريقة لشرح هذا الإيماء، تحتاج إلى حفظ الشواهد أيضا. فنقف إن شاء الله تعالى عند هذا القدر، ونواصل درسنا بإذن الله سبحانه وتعالى في الأسبوع المقبل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.